ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم يطوي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: أنا الملك. لا، ثم يطوي ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. نعم. ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق ماء فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال المؤلف رحمه الله: وما قدر الله حق قدره. باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والمقصود بهذه الترجمة بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، وأن هذه المخلوقات لا تساوي شيء بالنسبة لعظمته. وفي هذا الحديث قال: جاء حبر من اليهود، قال حبر وحبر، والحبر هو العالم، العالم. جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع، والأرضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على أصبع، والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، خمسة أصابع. ثم هزون بيده فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في الحديث الآخر أن الله تعالى يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرضين بيمينه. في الحديث بدأ: ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. في هذه الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، وأن الله تعالى خمسة أصابع كما يقول بجلاله وعظمته. وفي أن المخلوقات هذه لا تساوي شيء، وأن الله يطوي السماوات بيمينه والأرضين بيمينه. قبله يضع السماوات كلها على أصفى والأرضين على أصفى سبحانه وتعالى. في الحديث بدر: ما السماوات السبع والأرض السبع في يد الرحمن إلا كخردلة. خردلة هي حبة صغيرة، معلومة للسائل إذا كان بيد خردلة حبة صغيرة تصرف فيها، إن شاء قبضها وإن شاء ألقاها، لا تساوي شيء. فهذه المخلوقات لا تساوي بالنسبة لعظمة الرب سبحانه وتعالى. وفيه في هذه الحديث أن السماوات سواء متباعدة، وأن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء يعني غلظها 500 عام. وفيها أن السماوات إثبات أن السماوات سبع والأرض سبع. وفيه أن الكرسي فوق السماء السابعة، وجاء في قال ابن عباس أن الكرسي هو موضع قدم لله عز وجل، وهذا هو المعتمد. وفيه أن العرش فوق الكرسي، وأن الكرسي غير العرش. قال بعض العلماء: الكرسي هو العرش، والصواب أن الكرسي غير العرش. الكرسي وضع قدمي العرش وكذلك. ونسبة السماوات السبع إلى الكرسي كحلقة ثلاثة من الأرض، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ثلاثة من الأرض. والعرش هو أعظم المخلوقات وهو سقفها، هو عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش هو سقف المخلوقات، بعد الدنيا المخلوقات الله فوق العرش هو أعظم المخلوقات. ثم إليه الكرسي، ثم إليه السماوات، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فالواجب تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتكبيره وتعظيمه وتقديسه سبحانه وتعالى، واللهج بذكره وحمده وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. نعم. أما وفيه إثبات اليمين والشمال، قال السماء والشمال هنا بيده. بعض العلماء قال إن الشمال إنما وردت فرد به بعض الرواة، وإن كانت في مسلم فلا تثبت، وإنما كل ما جاء في الحديث الآخر وكلتا يدي ربي يمين، يقول كلها يضع في الحديث الآخر في بيده اليمنى وبيده الأخرى القبض أو الفيض، فقال كلتا يدي يمين ولا تثبت الشمال. وذهب جمع إلى إثبات الشمال كالإمام حجر الوهاب وجماعة، وقالوا إن له يمين وشمال سبحانه وتعالى، ولكن كلها يمين في الشرف والفضل وعدم النقص والضعف، بخلاف المخلوق فإن له الشمال في الغالب يكون فيها نقص ضعف، أما الله فله الكمال ولا حق نقص وإن كان له يمين وشمال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. الثاني أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لم ينكروها ولم يتأولوها. نعم. جاء حبر اليهود قال إن الله نجد يعني في كتب أن الله رسول أصفوا على الأرض يصفوا باقي عندهم ما أولوها. نعم. الثالث أن يعني اليهود ما أولوا، جاء الجميع ومتزلة وأول الصفات، فتجاوزوا معاليه اليهود في هذا. اليهود أثبتوا أن يجد الصلاة في أصفه، ما قال اليهود ليس لها أصفه على، والنبي صدقه، وجاء المتزلة قال أولوا الأصحاب والذين وانكروها أنكروا الصفات. نعم. الثالث أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. نعم. تصديق له، وفي قبل الحق من جابه، قبل الحق من الكافر، الحق من جابه هذا حق قبله، بل حتى من الشيطان. الشيطان لما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إلى حفظه وجاء إنسان يأخذ من الطعام، فأخذه أبو هريرة ثلاث ليال حتى قال في آخر مرة: اتركني وأعلمك كلمات فوق الله بها، إذا أويت إلى فراشك فقرأت الكرسي، فإنه لن ينزل عليك من الله حافظ ولا يخرجك الشيطان حتى تصبح. فصدقه النبي، قال لقد صدقك وهو كذب، تدري من تخاطب يا أبا المنثار؟ قال لك الشيطان. فيقبل الحق من قبل الحق من الشيطان، يقبل من الكافر إذا أتى بالحق، فالحق من جاء به. نعم. الخامسة التصريح بذكر اليدين. نعم. وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. نعم. إثبات اليدين لله عز وجل. نعم. إثبات الكف كما سنت. نعم. والأصابع. نعم. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. نعم. في هذا الحديث قالوا الشمال الله بالشمال، ولهذا الشيخ محمد بن حرب أثبت الشمال، وكذلك شيخنا وجماعة منهم من قال إن الشمال جاءت عمر أحد الرواة انفرد بها وليس له متابع فلا تثبت. نعم. السابعة ذكر المسلم. نعم. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. نعم. أين الجبار وأين المتكبرون؟ نعم. أين الجبار والمتكبرون؟ أين هم؟ أما عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. نعم، وهي الحبة الصغيرة. فإذا تشاوش هذه المخلوقات العظيمة كلها كخردلة في يد الرحمن. نعم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. نعم، لأنه نسبة السماوات إلى الكرسي كحلقة فلات، وعظم العرش بالنسبة للكرسي، والعرش والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة فلات. نعم. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. نعم. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. نعم، العرش غير الكرسي والماء. الماء فوق السماء السابعة بحر، ماء بين أسفله وأركب ومن السماء والأرض، ثم الكرسي ثم العرش. فالماء ثم العرش، الكرسي والعرش، الكرسي والماء غير العرش، خلافا لمن قال الكرسي والعرش. نعم. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. مسيرة 500 عام. نعم. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. نعم، كما بين السماء والأرض. نعم، 500 عام. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. نعم، كما بين السماء والأرض، 500 عام. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. نعم، العرش فوق الماء. نعم. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، وهو سقف الجنة. نعم، أن الله فوق العرش. نعم. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. نعم، إيش؟ كم بين السماء والأرض. نعم، 600 عام. نعم. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. الله أكبر. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعم. انفرد به بعض الرواة، عمر قتادة انفرد به بعض الرواة، ولذلك بعض العلماء قال انها شاذة فلبثت في الشمال. نعم، وليس له متابع. قد بحثنا عن حديث كتب احد الاخوان رسالة دكتوراه في هذا، وكنت مشرف عليه الصفات الذاتية، بحث طالب حسنا ما وجدنا متابعة. نعم.